الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال القول موصولا بالتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الحافظ للإمام أبي القاسم بن دزي الأندلسي رحمه الله وقد انتهى من القول إلى الفائدة الخامسة من فوائد سورة الفاتحة. يقول المؤلف رحمه الله: الفائدة الخامسة قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين. في المفاضلة، أي القولين أعظم، ذكر الحمد أم ذكر التوحيد؟ فالمؤلف رحمه الله يميل إلى أن قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قول العبد لا إله إلا الله. لماذا؟ يقول لي أمرين. الأمر الأول، يقول ما خرجه النسائي في السنن الكبرى، ليس في السنن الصغرى، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. ففضلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحسنات على لا إله إلا الله، فهي في الأجر أعظم من قول لا إله إلا الله. طيب، هذا الذي ذكره وهو في المفاضلة بالأجر، هل يلزم أن كل ما كان أعظم أجرا كان أعظم في نفسه من غيره؟ مثلا الصيام أجره غير مقدر، والصلاة أجرها مقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن ربه تبارك وتعالى قال: كل عمل يعمله ابن آدم فهو له، إلا الصيام فهو لي وأنا أجري به. كل حسنة يعملها ابن آدم 10 حسنات أو 10 أضعاف إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لله ويجري به. فمعنى ذلك أن الصيام في أجره وثوابه قد يكون أعظم درجة من الصلاة. فهل نقول على مقاييس المؤلف أن الصيام أعظم من الصلاة؟ لا نقول ذلك. إذن هذا الوجه الذي ذكره فيه نظر، فيه خلل، لأن الشيء كونه في الأجر أعظم لا يدل على أنه في نفسه أعظم، لأن الإنسان قد يقول قولا ويؤجر عليه أعظم من غيره، ولا يلزم أن يكون هذا المفضول مفضولا في كل شيء، لأن الأمور تتفاضل في الأجر وفي نفسها من حيث هي. لأن كلمة لا إله إلا الله فيها حديث آخر مستقل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أفضل ما قلت أو خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. واضح أن النبي قال بأن هذه أفضل كلمة قلتها وقالها الأنبياء من قبلي. نعم، هنا سؤال على المؤلف، وهو أن كلمة لا إله إلا الله فيها ميزة لا يوجد في ذكر من الأذكار، وهو اختصاص التوحيد. وهذه الكلمة جعلت شعارا للإسلام، بل لا يعصم دم الإنسان إلا بنطقها، فمن لم يقلها فدمه هدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولو قال الإنسان الحمد لله رب العالمين صباح مساء لا يثبت بها إسلامه، وهذا بإجماع العلماء، لا يدخل الإنسان في الإسلام حتى ينطق الشهادة. إذا ما نطق الشهادة وفعل كل خير فلا يبقى مسلما، أو فلا يكون مسلما. فأراد المؤلف أن يجيب عن هذا الاعتراض المقدر في ذهنه، فقال: والثاني أن، يعني الوجه الثاني، أن التوحيد الذي تقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين. يقول: التوحيد الذي في لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين، لأن رب عند المؤلف معناها الإله، فإله العالمين، فأنت تثني على إله العالمين. يقول: فزادت الحمد لله بقولك الحمد لله وشملت معنى لا إله إلا الله، فكأنها فيها معنى لا إله إلا الله بقولك رب العالمين، وفيها زيادة الثناء على الله تبارك وتعالى. وهو في هذا الوجه مؤاخذ، لأنه فرق بين رب العالمين وبين لا إله إلا الله، لأن رب ليس إلى ما ذهب إليه المؤلف بمعنى الإله كما سيأتي ذكره إن شاء الله. على كل، المؤلف رحمه الله قدر معنى وبنى عليه، فاكتشفنا أن هذا المعنى الذي قدر عليه المؤلف فيه نظر وليس صحيحا. طيب، يقول: وأما قوله أفضل ما قلت، الآن يجيب على الاعتراض الذي أوردناه من أن أفضل ما قلت أنا والنبيون، كيف الجواب عنه؟ وأما قوله أنا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه، يعني في أجل التوحيد، وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك. إذن يلزم من هذا، على نقول المؤلف، يلزم من هذا أن نقول لا إله إلا الله ليس أفضل ما قال رسول الله، بل أفضل منها الحمد لله رب العالمين. وهذه ما يقوله المؤلف، يعني كيف تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو يقول أن كلمة أفضل هنا ليست على إطلاقها، بل معناها من أفضل ما قلت، فإذا أول هذا التأويل لا بأس به. على كل، كلمة لا إله إلا الله فيها خصيصة، هذه الخصيصة فيها نفي الألوهية عن جميع ما عبد دون الله، وإثبات الألوهية، يعني استحقاق العبادة لله وحده، هذه ليست فيها الحمد لله رب العالمين. كل ما تقتضيه الحمد لله رب العالمين الله، ثناء على الله تبارك وتعالى بجميع ما يستحق به الحمد من صفات الحسنى وأفعال جميلة، والثاني إثبات ربوبيته على العالمين، ولا يعني هذا نفي الربوبية عن جميع الموجودات. فهمنا؟ إذا فيها فقط هي ثناء على الله، وليس فيها نفيا للربوبية عن ما سوى الله تبارك وتعالى، بخلاف لا إله إلا الله، فإنها اشتملت على أمرين، على نفي وعلى إثبات، فلا تستطيع أن تقول بأنها في معناها. ولذلك ماذا قال المؤلف؟ استدرك على نفسه، يقول: وهذا المؤمن، يعني هذه الكلمة، يقولها لطلب الثواب. إذا نحن نتكلم، إذا المؤلف حدد ما الذي يريده، ما الذي تريده من التفضيل؟ أنها أفضل منها مطلقا في كل حال أم في حال معينة؟ فكأنه تراجع عن قوله فأثبت أمرا آخر منه، يقولها لطلب الثواب، وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. طيب، هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب المسألة في سنن الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. يعني أفضل ما تذكر الله به وتعظمه به والتوحيد، وأفضل ما تدعو الله به وتبتدئ به في حمدك هو قولك الحمد لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل منهما فضيلة ومنزلة. لا شك أن كلمة الحمد لله من أعظم ما يقول به الإنسان، فاختص الله بكتابه فجعلها مبتدأ كتابه، فلها من المنزلة ما ليس لغيرها، ولكن أن تكون أفضل من لا إله إلا الله هذا فيه نظر. والمؤلف رحمه الله اعتمد، لعله فيما يظهر، اعتمد في هذه المسألة على كتاب القرطبي. القرطبي حكى هذا الخلاف، ولكنه لم يرجح قولا على قول، قال: اختلف الناس أي الكلمتين أفضل، وذكر الوجهين. والذي عليه جمهور العلماء، وهو الذي رجحه ابن عطية، هو أن لا إله إلا الله أفضل، ذلك الدليل الذي ذكره المؤلف، وأما قوله أنا أفضل من قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، هذا بالحقيقة ذكره ابن عطية، هو محمد بن عطية القاضي صاحب المحرر الوجيز في التفسير، وهو من علماء الأندلس ومن مصادر المؤلف رحمه الله في التفسير. طيب الفائدة الثالثة، يقول الرب وزنه فاعل بكسر العين. الميزان الصرفي لكلمة رب في أصلها هي رابيبة، رابيبة بكسر الباء الوسطى، وهي تكون عين، إلا أنها أدغمت، أدغمت الباء الوسطى في الباء الثانية أو في الحرف الأخير فصارت رب. ومعانيه في اللغة العربية معاني ثلاثة، زاد ابن عطية رحمه الله معنى رابعا، العرب تطلق كلمة الرب وتقصد به ثلاثة معاني أو واحد من ثلاثة، وزاد معنى رابعا ابن عطية، والمؤلف رحمه الله تابع ابن عطية، ولكن زاد عليه أمرا وهو أنه رجح المعنى الأول، فيقول معانيه أربعة، الإله، ومن شواهد معنى الرب الإله هو قول بعض العرب يقول أرب تبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب، وهو أنه مر على صنم أصنام العرب فوجد ثعلبا رافعا رجله يبول عليه، يبول على ذلك الصنم، فقال أرب يعني إله تبول الثعلبان برأسه، تأتي على الرأس ولا يستطيع الدفاع عن نفسه لقد هان من بالت عليه الثعالب، فواضح أنه أراد بالرب هنا الإله. ولكن هل هذا المعنى شائعا في اللغة العربية؟ لا أعرف إلا هذا المثال، ولعله قصد الرب المعظم لأن السيد المعظم يسمى ربا. فالصحيح أن الرب ليس من معانيه الإله، لأن الإله ليس من خصائص اللغة العربية، يعني بمعنى كلمة إله هذه ليس مما اختص به العرب، بل هي كلمة من المشترك السامي، تجدها في العربية، تجدها في السريانية، تجدها في العبرية، وتجدها في الآرامية، وحتى في العربية الجنوبية اللي هي لغة اليمن، تجدها منتشرة في هذه اللغات التي هي تسمى اللغات السامية، فليست هي لغة عربية ولا لغة عبرية ولا لغة سريانية ولا لغة آرامية، بل هي مشترك سامي معناها في جميع هذه اللغات المعبود. فعندهم أل وإيل ولاه وإله والله عند العرب كلها بمعنى واحد، فهي اسم علم على الباري جل وعلا وهو الرب المعبود. فكلمة إله تطلق صارت بعد ذلك على كل ما عبد من دون الله، فلا نستطيع أن نقول أنها أما الرب، كلمة رب هذه كلمة عربية يعني من خصائص اللغة العربية، لأن العرب اشتقوها وجعلوا لها اشتقاقا من التربية، ويطلقون الرب على معاني ثلاث. المعنى الأول السيد، وهو الكبير في قومه مطاع يسمى ربا، ويطلق كذلك على المالك يسمى ربا، فالرب الدار رب هذه البلدة، ورب كان منه قول عبد المطلب قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، فجعله ربا. وكذلك تطلق كلمة الرب على المصلح، يعني القائم بالشيء المصلح له المهيئ له، ومنه التربية، فالوالد مرب يسمى رب، يقول رب ابنه يعني قام على مصالحه. فهذه الثلاثة هي الداخلة في قولك رب العالمين، فهو السيد سبحانه وتعالى، ولذلك قال لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله فسماه سيدا. وكذلك المالك، الله تبارك وتعالى مالك، مالك في يوم الدين، وكذلك هو مصلح قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وهو قيوم تبارك وتعالى. فمعاني الرب تجمع هذه المعاني الثلاثة، وذكر هذا الطبري رحمه الله واقتصر على هذه المعاني الثلاثة وذكر شواهدها معنى المعنى، وذكر هذا المعنى كذلك الزجاجي أبو إسحاق الزجاجي في كتاب مختصر الزاهر. وأصل الكتاب الزاهر لأبي بكر بن الأنباري رحمه الله، فاختصره الزجاجي أبو القاسم واختصر على هذه المعاني الثلاثة. والأصل في اللغة أنها تؤخذ عن أهل اللغة، بمعنى لما أريد أن أعرف مصطلح لغوي أو مادة لغوية أرجع إلى أهل الاختصاص من أهل اللغة، وأهل اللغة العارفون بها لم يذكروا إلا هذه المعاني الثلاثة، فمنهم يزيد عليها، يعني تتجد في روزابادي مثلا أوصلها إلى 20 معنى معنى الرب، لكن كلها داخلة إما في السيد وإما في المالك وإما في المصلح القائم على الشيء. يقول وكلها المؤلف تصلح في رب العالمين إلا أن الأرجح معنى الإله، هذا الذي رجحه المؤلف، وقلنا بأن ما رجحه المؤلف فيه نظر لأنه لم ينقل عن العرب نقلا صحيحا بلا تأويل أنهم يطلقون اسم الرب على معنى الإله. يقول طيب ما هو دليل ترجيح المؤلف؟ دليل ترجيح المؤلف يقول هو أعظمها أو أليقها بالرب لأنه مختص بالله تبارك وتعالى، لأنك لو قلت الرب الإله هذا لا يشرف الله فيه غيره. ونحن نقول لا يلزم أن تكون أسماء الله غير مشتركة مع أسماء بني آدم، فإن من أسماء الله الرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذا لا يلزم من أن يكون مشتركا لا يكون منسوبا لا يكون متصفا بالرب تبارك وتعالى. طيب ما معنى العالمين؟ يقول كما أن الأرجح، هنا المؤلف خفف الترجيح، فرق بين الراجح وبين الأرجح، وفرق بين الصحيح وبين الأصح. الأرجح هذه أخف شدة من في الترجيح من قولك الراجح. يقول إلا أن الأرجح في العالمين، يقول كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. هذه أيضا تفتقر إلى نقل عن العرب، لأنه لا يعرف في لغة العرب أنهم يطلقون العالم أو العالمين على جميع المخلوقات. العرب ما يستطيع بطبعه، ما يستطيع أن يكون كليا، أن يعتني بعمومات، ما يحسن، ما يعرف، هو هكذا خلق. العجم يحسنون هذه العبارات، العجم مثلا يقول بعض الأدباء وبعض الفلاسفة، يقول العربي لو دخل إلى بستان كيف يصف البستان بأسواره المحيطة به وألوانه الزاهية؟ لا، يذهب إلى شجرة واحدة ويصف أسيقانها وأغصانها والأوراق اللي خرجت منها. لما يأتي إلى الظبي له أي طلع ظبي وساق نعامة وتسريح وذلك الآخر نشيد البيت، يصف الأعضاء عضوا عضوا. العربي بطبعه إنسان مفصل، ما يحب الإجمال والعمومات، بخلاف الكليات هذه تجدها في لغة العجم وليست في لغة العرب. إذن كلمة العالمين لما يطلقها العربي يقصد بها واحدا من أمور العرب، إذا قالوا العالم فإنهم يقصدون به معنى واحد جدا بسيط، وهو كل مخلوقات، كل أفراد مخلوقة مشتركة في شيء واحد. فمثلا تقول الإنسان هل له عالم أم هو منفرد؟ الإنسان عالم لأنه مشترك مع أبناء جنسه في الآدمية والإنسانية، فيقولون الإنس عالم والجن عالم، السماوات متعددة فهي عالم، الأراضون متعددة فهي عالم، النباتات متعددة فهي عالم، الجبال متعددة فهي عالم، الكرسي، العرش، القلم ليس عالما لأنه ليس له أفراد من جنسه، فرد واحد، قلم واحد خلق الله أمره بالكتاب رب العالمين. وكذلك العرش والكرسي فلا يدخل في قولك العالم، لأنهم يريدون بكلامهم ما يشاهدونه، وكل ما يشاهدونه من العوالم. ولذلك يقولون إن لله 40,000 عالم في المشرق و40,000 عالم في المغرب، من باب التضخيم للأمر، وأن الله تبارك وتعالى ملك هذه العوالم. والقرآن نزل بلغة العرب، وممن نبه على هذه القضية، وذلك تجد في كتب التفسير المتقدمة، في تفسير الطبري مثلا، تفسير ابن أبي حاتم، لما ينقلون عن الصحابة يذكرون أمثلة على العالم، يقول ابن عباس عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، لأنه بطبعه ما يستطيع أن يفهم العالم إلا إذا كان أفرادا متعددة تدخل تحت معنى واحد. طيب هذه الكلمة العالم كل موجود سوى الله فهو عالم، هذا من أين جاءت؟ هذا تعريف الفلاسفة وليس تعريف المفسرين. الفلاسفة لما دخلوا في الإسلام أرادوا أن يميزوا بين العقل المجرد الذي هو واجب الوجود، العلة الأولى رب العالمين الله، وبين العالم المخلوق الذي كان على صفة ثم تغير، فيقول هذا عالم وهو كل ما سوى الله، والله العلة الأولى يسمونها اسماء غريبة عجيبة، واجب الوجود، العقل الفعال، هذه كلها بجهة والعالم في جهة، إذن ما هو العالم؟ كل ما سوى الله، فأخذها منهم المتكلمون، ثم دخلت على التفسير، دخلت على الحديث. وممن نبه على هذه الأصل، على هذه المسألة المهمة، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير في ذكر في تفسير رب العالمين. طيب المسألة السابعة، ملك قرأه الجماعة بغير ألف، أكثر القراء يقرؤون ملك بغير ألف، وقرأ عاصم يقول من الملك هو السلطان، وقرأ عاصم الكوفي ويتساءل الكوفي، هذان الكوفيان قرأ بالألف فقال مالك، وهناك رواية عن أبي عمرو بن العلاء ملك بتسكين اللام ملك يوم الدين، ورواية عن نافع ملكي بإشباع الياء أو بإشباع الكسرة وجعلها ياء من باب التعظيم أيضا. يقول والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين، مالك لا بد لها من تقدير، مالك ماذا؟ بخلاف الملك، لأن الملك تعني السلطان فلا تحتاج إلى تقدير محذوف. كلمة مالك لا بد أن تقول مالك ماذا، لا بد لها من إضافة، لا بد لها من تقدير، والتقدير هنا محذوف، مالك الأمر يوم الدين أو مالك المجيء يوم الدين، بمعنى مالك إقامة الساعة أو مالك أمرها والتصرف فيها. هنا المؤلف رجح قراءة الجماعة، يقول هي أرجح، ولا بأس من الترجيح بين القراءات، لا بأس به، المهم أو الواجب أن لا تغلط قراءة ثابتة لأجل قراءة ثابتة، فالكل ثابت، ولكن لك أن تقول هذه أرجح من هذه، كما أننا نقول أن بعض الآيات أفضل من بعض، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، بمعنى أنها أفضل من تبت يدا أبي لهب، هذا ولكن لا يعني أن تبت يدا أبي لهب لا قيمة لها ولا وزن لها، هذا فكما أن الله فاضل بين مخلوقاته فكذلك فاضل بين آياته، مع أن آيات الله ليست مخلوقة، التي هي القرآن ليس مخلوقا، ولكنه سبحانه وتعالى فاضل بين هذه الآية وبين هذه، مثل آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، معناها أنها أعظم من آية الدين، وسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، أعظم من سورة البقرة، هذا لا بأس به أن تقول، ولكن لا تنزل من قدر البقرة وتحط من شأنها لأجل تفضيل سورة الفاتحة، ولكن بعض الناس لا يفهم هذا المعنى فنقول له لا تفاضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بين الأنبياء، ولا تقول أنا خير من يونس بن متى، وذلك لما حصل شجار بين أنصاري وبين بعض اليهود، فقال اليهودي ما خلق الله خيرا من موسى، فجاء الأنصاري وسكته على وجهه فلطمه، فذهب اليهودي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت كذا وسكتني، فقال النبي عليه السلام لا تفاضلوني على موسى، فإني أقوم يوم القيامة وأجد موسى آخذا بذراع العرش أو بساق العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم استثناه الله لأجل الصعقة التي صعقها يوم الطور. خير النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه يعني يكلم يهودي ولا يقول اليهودي أنا أفضل من موسى، ما هي المصلحة من التفضيل؟ هذا نبي أرسله الله وهذا نبي أرسله الله. فكذلك الآيات يقول الوجه الأول في التفضيل أن الملك أعظم من المالك، كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، فقد يكون الإنسان مالكا في بيته وليس متحكما فيه، المرأة تتحكم فيه صحيح؟ ما لازم نستأذن، هو مالك البيت ولكنه لا يملك أمره. إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك أو أما الملك فهو سيد الناس فهو الذي يقوم بشأنه. والثاني قوله تعالى بمعنى أن كلمة الملك أو الملك أكثر ورودا في القرآن من الملك الذي هو معنى المالك، في قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، وهذا يناسب قولك الملك، وذلك يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الملك يومئذ الحق للرحمن، فالملك يومئذ الحق للرحمن، فينسب الملك لله تبارك وتعالى، وأما المالك فإنه جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة. يقول والثالث أنها لا تقتضي حذفا، أن كلمة ملك يوم الدين لا تقتضي حذفا بل هي قائمة بنفسها بلا تقدير محذوف، والأخرى مالك تقتضيه لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك المجيد، والحذف على خلاف الأصل. لكن عندنا قاعدة أنه في التفضيل يقدم ما لا يحتاج إلى إضمار إلى ما يحتاج إلى إضمار، بخلاف القاعدة النحوية. القاعدة النحوية عند النحاة أن كل إعراب احتاج إلى إضمار فهو مقدم على الإعراب الذي لا يحتاج إلى إضمار. لماذا؟ قالوا لأن العربية سرها قائم على أمرين، الحذف والتقدير. العرب بطبعه يحب يحذف ويحب أنك تقدم هكذا. وذلك يقول الجاحظ يقول لو نزلت سورة البقرة على آل عمران على بني إسرائيل لجاءت في مجلدات. لماذا؟ يقول لأنهم لا يحسنون الفهم، ما تفهم الأمة هذه، بخلاف العرب فإنهم يحبون الحذف في الكلام ويحبون التقدير في المحذوف. فمثلا قول الله تبارك وتعالى اضرب بعصاك الحجر فانبجست، ما قال بأنه ضرب، فالتقدير هنا بما أنها انبجست لابد أن يكون قد ضرب. وكذلك قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، كيف يعني؟ حتى لو لم يفطر، لا، تقديرها من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. فهنا حذفت كلمة فقد ضرناها نحن بما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. وذلك جعل الله تبارك وتعالى لمن يجتهد في دينه ويبين آثار النبي صلى الله عليه وسلم للناس فضلا ومنزلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول وأما قراءة الجماعة بإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع وإجراء الطرف مجرى المفعول به، لأن يقول والمعنى على ضمية أي الملك في يوم الدين، ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حد، ولكن الأصل بلا حد كما قال المؤلف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح عن رسول الله أنه قرأ ملك وصح عنه أنه قرأ مالك، والرواية عنه بالقراءة بملك أظهر وأشهر من القراءة بمالك. ولكن اليوم الإنسان هل يجوز له أن يقرأ ملك يوم الدين في الفاتحة ويتبع سورة البقرة وما بعدها على قراءة العاصم؟ لا، إما أن تقرأ بقراءة أحد السبعة أو العشرة أو تقتصر على القراءة التي تعلمتها. أما أن تقرأ بالفاتحة بملك ثم لما تأتي إلى غيرها تقرأ بقراءة حفص عن عاصم، هذه إشكالية ولا يجوزها العلماء. يقول وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة، تركناها لأنها شاذة. ذكرنا منها إضافة الياء وكذلك تسكين اللام. وقرأ سعيد بن جبير قراءة جميلة شاذة: ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، ملك يوم الدين. فجعلها فعلا ماضيا وليست اسما. قال الثامنة: الرحمن الرحيم وملك صفات. فإن قيل كيف يجري ملك ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟ فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كانت معنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة. يقول اسم الفاعل لا بد أن تكون إضافته غير محضة، فيه معنى الاسمية، بخلاف يقول فكيف تكون الصفات، هذه الصفات التي هي الرحمن الرحيم والملك جرت صفة للمعرفة. الأصل أنها ما تجري هذا، والصحيح أنها ليست صفات، هي أسماء جرت مجرى الصفة، هي أسماء جرت مجرى الصفة، فإعرابيا تعامل معاملة الأسماء، وأما إذا فسرنا فنفسرها على أنها صفات. الفائدة التاسعة: يقول يوم الدين هو يوم القيامة، ويصلح هنا من معاني الدين كلمة بالإجماع يوم الدين هو يوم القيامة، اليوم الذي يبعث الله فيه الناس إلى الحساب، ولكن كلمة الدين عند العرب تأتي على معاني منها الحساب، وهذا هو الأصل، ومنه قوله كما يقول ومنه قول الناس في الدين استدانني. كلمة الدين غير الدين، ولكن الاشتقاق الأكبر واحد فيهما. وكذلك الجزاء، ومنه قول الناس كما تدين تدان. والقهر الغلبة، ومنه إنا لمدينون يعني مغلوبون، والصحيح مدينون محاسبون، فيأتي بمعنى الحساب ويأتي بمعنى الجزاء. والصحيح أن كلمة الدين الدال والحرف المعتل والنون أصل واحد يدل على المقابلة، يدل على المقابلة وعلى الجزاء، فيدخل الحساب والقهر وكل معاني الدين في هذا المعنى، معنى واحد. اللفظ المسألة الفائدة العاشرة: إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، يعني وإعرابه أنه مفعول وفعله بعده، وإنما قدم ليفيد الحصر. والأصل أن تقول نعبدك إياك أو نعبد إياك، فلما قدم المفعول على الفعل دل ذلك على فائدة وهي الاختصاص، يعني لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك، والعرب لا تقدم أو تؤخر، ما حقه التقديم أو التأخير إلا لفائدة الاختصاص، أنها تجعل الأمر مختصا به. يقول وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، اقتضى قول العبد إياك نعبد أنه يعبد الله وحده، واقتضى إياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر، وأنه لا يستعين إلا بالله وحده. الحادية عشرة: وإياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية، وأن الحق بين ذلك. إياك نعبد فيها إضافة، فيها نسبة العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ففيها معنى لا إله إلا الله. وإياك نستعين فيها تفويض من العبد لله تبارك وتعالى، ولكن فيها فعلا للعبد، وفيها نسبة فقر إليه وحاجة، فلا هو المتصرف في فعله المالك لأمره وحده، ولا هو المستغني عن حوله وقوته فقط إلى حول الله وقوته. بمعنى وذلك القدرية يقولون أن العبد يملك أمره وإرادته نافذة ومتروك له الأمر، والجبرية ماذا يقولون؟ يقولون الله تبارك وتعالى يسجر هذا الإنسان وليس له خيرة في أمره، بل هو مخلوق، فلا فرق بين العبد الذي يعبد الله أو يعصيه وبين هذه القارورة التي ترفع وتوضع، والحق بينهما، لأن الله تبارك وتعالى أثبت للعبد مشيئة جعلها تابعة لمشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فأضاف العمل إليهم وجعل الجزاء على عملهم، فلا هو جبر ولا نفي لقدر الله تبارك وتعالى. وسيأتي مزيد لهذه المسألة فيما سيأتي. الثانية عشرة: اهدنا، دعاء بالهدى. والهداية تأتي بمعنيين في كتاب الله تبارك وتعالى، لم يذكر المؤلف هنا، وأظن ذكرها في شرح المفردات. الهداية تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى التوفيق وتأتي بمعنى الدلالة. فالتوفيق هو أن يخلق الله العلم في قلب الإنسان ويبصره في أمره، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بمعنى يخلق الهداية في قلبه ويجعل التوفيق في قلبه. هذا خلق من خلق الله، يخلقه في قلب من أراد من عباده، هذا وهذا ليس في ملك أحد من الناس. الهداية الثانية تأتي في كتاب الله بمعنى الدلالة والإرشاد، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا الله سبحانه وتعالى أثبت الهداية لرسوله وهاديا مبشرا ونذيرا، ونفاها عن رسوله. فالمثبتة هي هداية الإرشاد، والمنفية هي هداية التوفيق الذي اختص به الرب سبحانه وتعالى وحده. وفي قوله اهدنا طلب للأمرين، طلب للأمرين: اهدنا الصراط المستقيم. يقول: دعاء بالهدى. فإن قيل: كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم؟ هذا سؤال غريب جدا، وهو أنه كيف تكون الهداية حاصلة للمؤمن ويسألها من الله تبارك وتعالى؟ فيكون الجواب المعتاد، يقول: أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت. وهذا فيه نظر، بل الإنسان بحاجة إلى هداية في كل لحظة من لحظات حياته. ما تستطيع أن تمشي في يومك وليلتك إلا بهداية من الله تبارك وتعالى. الله يكلف الإنسان في الليل والنهار، فبلا هداية يضل، بمعنى استكمالك أنت بحياتك لابد له من هداية من الله تبارك وتعالى. فقلت هذه الهداية أو نقصت هو في صالحك أو في الضرر الذي يأتي على الإنسان. فلا بد للإنسان من هداية في كل لحظة من لحظات حياته. أما يقول أنا على هداية وإنما أقول اهدنا أي للثبات عليها، هذا فيه نظر. يقول: أو الزيادة منه، هذا لا بأس به. ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم. ليس شكا، وإنما طلبا لمزيد من الهداية والمزيد من البصيرة واليقين. يقول: فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له، ليس هناك حد يصل إليه الإنسان ويقول قد اكتفى، لأن فضل الله عليك واسع، وحقه سبحانه وتعالى عليك أعظم من أن تحصيه بعبادة أو بطاعة أو بذكر. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: في يوم القيامة أسجد لله بين يديه سجودا طويلا، فيفتح الله علي فيه من المحامد ما لا أحسنه الآن. تخيل رسول الله وهو أعظم من عبد الله تبارك وتعالى على الأرض، يوم القيامة يثني على الله بثناء لا يستطيع أن يقوله في الدنيا. معناها أن ما يستحقه الرب تبارك وتعالى أعظم مما يقدر عليه العبد. طيب، بعض بعض العلماء يقول الإنسان لا يصلح في الدين أو في الدنيا إلا بخصلتين. الخصلة الأولى الصبر، وهي متضمنة في قولك إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تريد الصبر على هذه العبادة وهذه الاستعانة. والثاني اليقين، واليقين متضمن في قولك اهدنا الصراط المستقيم. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبلا صبر لا يستطيع الإنسان أن يعمل طاعة أو يكف عن معصية، وبلا يقين لا يسلم الإنسان من شبهة تفسد عليه دينه ويقينه. فلا بد له من يقين يترقى فيه من علم، ولا بد له من صبر يحمله على الطاعة وعبادة الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى انتهى مجلسنا، ونختم بإذن الله الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. سؤال زيادة تنبيه القدرية نسبة إلى القدر وتقدير الله تبارك وتعالى. وهذه الفرقة ظهرت في القرن الأول الهجري في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان فيهم من التابعين. ليست صحيح أن هذه الفرقة ليست فرقة متأثرة بمبادئ خارج الإسلام، بل هي فرقة نشأت من داخل الإسلام، فهمت الآيات. وإن كان بعض من أسلم أيضا أدخل بعض أفكاره، لأن كل دين فيه قدرية. اليهود فيهم قدرية، النصارى فيهم قدرية، والمسلمون فيهم قدرية. لماذا؟ لأن مشكلة القدر مشكلة أزلية، وهي فهم فعل الرب مع فعل العبد. يعني كيف يفعل الله فعله سبحانه وتعالى، وكيف يفعل الإنسان فعله، الجمع بينهما كيف يكون، هذه إشكالية. ومن المعلوم أن الإنسان لا بد له من معرفة هذا الأمر. فتجد في اليهودية قدرية، وفي النصرانية قدرية، وفي الإسلام قدرية. نسب إلى القدرية أو نسب وقيل لهم قدرية نسبة إلى القدر، لأنهم أو لأن مشكلتهم فيه. والقدر هو أمر الله تبارك وتعالى الكوني، أمر الله الكوني، وهو الخلق، خلق الله. فمن ضمن أمر الله الكوني أفعال الإنسان، شقاؤه وسعادته، مصيره في الدنيا والآخرة، جنته وناره. مصيره كيف يتحدد؟ هل يتحدد بناء على عمله هو المتصرف بنفسه، أم يتحدد بناء على تقدير الله له؟ فالقدرية ماذا قالوا أول ما ظهروا؟ قالوا إن الأمر أنف، بمعنى مستأنف، والله سبحانه وتعالى على زعمهم لا يعلم أعمال الإنسان حتى يفعلها، فإذا فعلها علمها الله تبارك وتعالى، وأخذ من هذا آيات فيعلم كيف تعملوا. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون، معناها أنها لم تكن مرئية له من قبل، حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين. فأخذوا منها وقالوا أن الله تبارك وتعالى أثبت أنه حكم قسط عدل، لا يعذب العباد بأمر يقدره عليهم ثم يعذبهم عليه، فلا بد أن يكونوا أحرارا مستقلين في عملهم. هذه الشبهة قوية، قوية في نفوسهم. وذلك جاءوا إلى الصحابة ممن شهد هذه الفتنة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة، فأنكروها. وفي صحيح مسلم يقول يحيى بن يعمر ذهبت أنا وصاحب لي إلى المدينة، من البصرة إلى المدينة، منشأ الفتنة هذه في البصرة، منشأ فتنة القتلية في البصرة. يقول ذهبنا إلى المدينة نسأل عبد الله بن عمر، فسألنا فقلنا إنه خرج عندنا قوم يتقفرون العلم، يطلبون العلم، ويقولون إن الأمر أنف. فقال إذا أدركتهم فأبلغهم أني منهم بريء، فقد سمعت أبي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث جبريل، فقال قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر هو ما يفعله الرب تبارك وتعالى ويقضيه على الإنسان. أما فعل الإنسان في المستقبل كيف يكون كيف سيجري، فهذا كما أثبت الله تبارك وتعالى بأن للإنسان فيه اختيار تصرفا، ولكن ما هو قدر اختيار الإنسان وما هو قدر تصرفه وما هي قدرته على عمله، هذا من الغيب الذي لا نعلمه. ولذلك الأصل في القدر أننا نؤمن به لأنه فعل الله الذي غاب عنه، ومحل تصرفنا هو الاستجابة إلى الأمر والنهي، الاستجابة إلى الأمر والنهي. أما أن يقول الإنسان كلنا مقدم ومحتوم أمره فلا نعمل، هذا جهل. لماذا؟ لأنك ما تعلم ما هو أمرك حتى تنتهي إليه، فكيف تعرف ما هو المحتوم لك فتسكت أو تجلس؟ هذا هم القدرية. ثم تطوروا مع الزمن وصاروا معتزلة. اليوم القدرية كانوا في المعتزلة فاضمحلوا، المعتزلة انتهت، فدخلوا في فرقتين، دخلوا في الزيدية الجارودية ودخلوا في الرافضة الإمامية الشيعة الإمامية. هؤلاء قدرية وهؤلاء قدرية، وإن كانت الرافضة في خلاف عندهم كبير، هل هم قدرية محضة أو قدرية متوسطة في خلاف. والله أعلم. تسألني أم تعلم؟ هتعرف كيف أجيب؟ في مسألتين، المسألة الأولى قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة عبادة صح؟ والأصل في العبادات أنها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل عبادة عملت على غير هدي رسول الله فهي مردودة. مثلا الصلاة أعظم عبادة يفعلها الإنسان، فهل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة معينة؟ مثلا يقول كل ما تخرج الشمس أنا سأصلي، كل ما تنزل كل ما تغرب الشمس أنا سأصلي، بغض النظر عن صلاة المغرب ما دخل فيها، وأنا عنده أزيد صلاة. هذا النوع من العمل هل عمله هل فعله رسول الله؟ بمعنى كونها أعظم سورة وكونها أعظم آية، هل هذا معناه أني أفعلها وأخصص لها وقت معين أم لا؟ ليس معنى هذا الكلام. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حياته، صلى الصحابة، هل عملوا هذه العبادة على صلاتهم أم لا؟ إذا قلنا لا، إذا ما هي فائدة فعلنا لها؟ كيف نفعلها ورسول الله لم يعملها؟ هذه عبادة ليست عادة، هي ليست مثلا ميكروفون أنا أحضره أو جهاز لابتوب وضع بين يدي أو طباعة كتاب جديد، لا، هذه عبادة كانت متيسرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الذي يقوله هؤلاء اسمنا فتنة معرف منهم ليس من خصائصهم كل علماء المسلمين، بالعكس، يعني من أهل الجزائر، من علماء الجزائر خرجت علماء كانوا يعظمون أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله وكتبه صح كتاب الاعتصام، ممن أنكر هذه البدع وسماها بدعة وقال بأنها لا تجوز لأنها إضافة على دين الله تبارك وتعالى، فليس هو من خصائص فرقة معينة بل تقريبا شبه إجماع. في الحقيقة أن بعض الأعمال التي يفعلها الناس وتعودوا عليها هي ليست من دين الله عز وجل، يفعلونها ويتعبدون عليها وثم تنسب لشرع الله سبحانه وتعالى، فإذا أنكر عليهم أحد صار صاحب فتنة. وهذا الوصف وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، فقالوا نحن على دين إبراهيم تعودنا عليه نشأنا عليه. فالعبرة ليس بالفرقة التي تدعو أو تنكر، العبرة ما الدليل؟ أنا أفعل فعل أنكرت عليه، فالمفروض أن أقول لك لماذا أنكرت عليه، قد يكون الحق معك. فالعبرة أن الإنسان يكون منصف في نفسه ولا يتجاوز، لأن هذه الفرقة قد تكون فيها أخطاء، قد تكون فيها ما فيها، الله أعلم. ما أعرف ما هي الفرقة في الجزائر، ما شهدت أحداث الجزائر، ولكن ليس كل ما يدعون إليه باطل، هذه الكلمة حق. ما هي عبادة؟ نعم. هذا ليست عبادة؟ أنا أقرأ الآن أقرأ لو اقتنع الإنسان، لو اقتنع الإنسان أن قراءة سورة، أن قراءة قل هو الله أحد بدل الفاتحة أريح لي أنا، أمرتاح لها وتعودنا عليها، فما أقرأ فما أقول الحمد لله رب العالمين في الصلاة، أقول قل هو الله أحد، ما في مشكلة. لا في الصلاة، في الصلاة ما أقرأ الفاتحة. لا أنا سألت سؤال. الفرائض غير المتفق عليه، ماذا تقول؟ الإنسان بعد ما يكون الصلاة في الجماعة الآن على قدر في تشريعات العلماء ما عليه ما نزل هذه فاتحة جديدة، ولكن الناس ما يعني بس كانوا صلوا فاتحة لا وشعرهم